السلام عليكم. أنا قبل يومين ذكرت قصة ساحرة، يعني جبتها بالطاري خفيف كذي، يعني عن ساحرة كانت تطير في المدينة المنورة. ألقوا القبض عليها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عام 2006. ومن ذكرت لمحة عن القصة أشوف كثير تعليقات عن هالموضوع، اللي مستغرب، اللي مو مصدق، اللي يراسلني على الخاص في الانستغرام بطلال الله يخليك. إذا كان الخبر صحيح حطنا شيء، يعني دليل أو شيء يثبت، لأنه مو معقولة شلون ساحرة تطير من عمارة لعمارة وعارية. كلامك صحيح. أنا بيني وبينكم هم شكيت بنفسي، قعدت يومين أفكر شلون الطير هذه، شلون يعني كيفية الطيران شلون. فقعدت أشغل اتصالاتي وعلاقاتي إلى أن وصلت لأحد رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي كانوا في الحادثة هذه في المدينة المنورة عام 2006. صراحة أنا أشكر نفسي لأني قدرت أوصل للرجل هذا، وأحب أوجه له تحية إذا يسمع هالفيديو. قال فعلا يا أبو طلال اللي ذكرته صحيح 100%، وأنا ما ألوم الناس اللي تستغرب. لكن شلون بدت الحادثة؟ اسمع السالفة. طبعا يرويها الشيخ على لسانه اللي أنا تواصلت معه. يقول يا أبو طلال يوم من الأيام وصل لنا بلغ من أحد الأشخاص في المدينة المنورة في حي يسمونه حي أرض محبة، هذا بجوار حي السيح بالمدينة، أنه قاعد يشوف امرأة أفريقية عارية تطير بالهواء من عمارة لعمارة. طبعا مثل هالبلاغ يقول احنا مر علينا هالقصص وعرفنا هذه أكيد ساحرة. وحنا يعني أبين لك أنا القصة، قصة الطيران هذه. المهم يقول طرنا هناك وكان معانا الشيخ اللي هو كان رئيس المركز، الشيخ فهيد العوفي. ويقول هذا الشيخ، يعني أنا وجه له تحية والله يعطيه الصحة والعافية طول بعمره، قال يا أبو طلال هذا قلبه جامد، ما يخاف من السوالف السحر وما يعني متحصن يعني بذكر الله وبالقرآن وغيره، فقلبه قوي. يقول احنا مدام الشيخ فهيد العوفي معانا احنا ولا هم ونطير المكان. يقولوا فعلا الرجل يراقب لين وصلنا وين، قال هذه شوفوها. يقولوا فعلا يا ابو طلال شوف العين الطير من عمارة لعمارة. يقول احنا استخفينا، وخصوصا احنا الشباب الجدد اللي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول اللي مو متعودين شباب واول مرة نشوف كذي، يقول شيء من الخيال. يقول تعرف المرأة القط، طبعا هذا انا تحليل نفس مرأة القط قصدي، يعني من عمارة يقول المهم لين استقرت في أحد العمارات وصعدت داخل السطح ما بينت. يقول دخلنا العمارة، ركض معنا الشيخ، الشيخ يقرأ آيات ويتعوذ من الشيطان ويرقي، وإحنا صاعدين لين صعدنا السطح أول ما شفناها اختفت شوي. يقول على كلامك مثل ما أنت ذكرت بالقصة السابقة إن طلع لنا واحد من أصحاب الشقق في الأدوار الأسفل يعني يصرخ، ولما نزلنا قال انه طاحت عليه من السقف، طاحت في غرفة عياله وعياله نايمين وهذه طاحت بينهم. يقول طبعا احنا دخلنا الغرفة وفعلا كانت موجودة، ورمينا عليها ملابسنا والبشوت وكذا لانها كانت عارية، ولفيناها مثل ما المومياء كذي لفيناها لف، ولقينا القبض عليها واحلناها. يقول انا بوضح لك نقطة موضوع ان الطيران. يقول فعلا في بعض السحرة يستخدمون الجن كأداة للطيران، الجن هذا يساعدهم على الطيران. وفي حالات مثل هالحالة هذه، المرأة هذه اللي كانت من عمارة العمارة وإحنا شفناها والمبلغين شافوها وكذا، يقول ترى في نوع من السحر يتراءى لهم، يعني نفس سحرة فرعون اللي كانوا يعني عصيهم يعني تقلب يعني ثعابين يسحرون العين. فيقول ممكن إيه كانت على الأرض لكن سحرت عيون الناس اللي قاعدين يشاهدونها إنها يشوفونها وهي فوق العمارات. فمرات يا إنها فعلا تسحر عينك وهي الحقيقة إنها ما نزلت من السقف على الأولاد اللي كانوا في غرفة النوم، لا هي نزلت من السلم لكن ما حد شافها، عمت عيون الكل. وقدرت لما الرجل شاف سمع أصوات وكذا فتح الباب يبي يشوف من اللي قاعد يصعدون سلم، يقول إحنا رجال الهيئة صعدنا. فالرجل فتح الباب وهي على نزلتها شافتها فاتح الباب دخلت وهو ما شافها، وراحت إلى غرفة أولاده ونامت بينهم، كانت تبي تتخبى. عيالها صحوا من النوم وصرخوا وهني انفضحت وإحنا ألقينا القبض عليها. ففي حالات كثيرة منها أنها تطير فعلا، وفي حالات حصلت أنها تطير مساعدة الجن، وفي حالات تسحر عين اللي يراها. ووضح لك كذلك شغلة أنا كنت صراحة أجهلها، أن هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لم تتوقف بتاتا، اللي توقف عندهم أمر القبض، يعني أصبحت مهمة القبض مو من مهمة رجال الهيئة، لا فقط للأجهزة الأمنية. وترى بالسابقة هم ما كان لهم يعني صلاحية القبض إلا بحضور يعني أفراد من رجال الأمن معاهم يعني، لكن الآن أصبحت موضوع إلقاء القبض من مهمات الجهات الأمنية. أوجه تحية حق جميع رجال الأمر معروف والنهي عن المنكر، أصل ما يقومون فيه هذا يعني شيء يعني الكل يتمناه في كل بلد، يعني لما يكون يعني يحافظ على أخلاقيات البلد وعلى سمعتها. يعني صحيح إن مرة أنا لشطني واحد بالأمر معروف والنهي عن المنكر، كنا في الرياض كنا رايحين مكة ومسافرين وجامعين الظهر والعصر صلاة، فوقفنا عند أحد المجمعات في الرياض وينزل لكم بطلال المجمع مفهي أنا من التعب والطريق وكذا، ونزلت أطالع المجمع مفهي وأسمع أصوات وراي لكن ما انتبهت. شوي ويلشطني شيخ بالخيزرانة يقول لي صلاة صلاة، يحسبني أنا ما بروح أصلي، وهو ما يدري إن إحنا يعني كويتيين وجايين بسفر وجامعين الصلاة وكذا. فالتفت عليه وأنا حك حك قلت له يا شيخ إحنا جامعين يا أخي، جامعين إحنا جايين من سفر وكذا. بعدين تركنا يعني، لكن لشطة عسل على قلبي وأنا راضي فيها. وأكرر أوجه لهم تحية. القصة الليلة حصلت في حلب عام كذلك في 2006، لكن من أعقد وأغرب الجرائم اللي حصلت صراحة. في امرأة اسمها فاتن، فاتن هذه قبل 2006 قبل يعني قبل تقريبا 6 سنوات، هذه كانت على علاقة بشاب، ويوم من الأيام الشاب هذا ارتكب معاها يعني الجريمة الأخلاقية. ولما اكتشف أبوها الموضوع هذاك الشاب هرب، قعد يدور عليه وراح عند أهله وقلب الدنيا والله لقتله والله لكذا، لكن كذلك يبي يستر على بنته، يعني ما يبي يسولف قدام الناس إن بنته لها علاقة في شاب ومن هالكلام. لكن أسرة الولد الحين تدري، لما عرفوا أن الشايب هذا خايف من الفضيحة قال لا شوف ولدنا الحين هرب، وشوف عاد راح الشام راح يعني دير الزور راح دولة ثانية ما تدري، لكن إذا ما سكت وإذا بلغت وسويت مشاكل ترى راح ننشر الخبر في كل مكان. هني الأب امسكوه من إيده اللي توجعه. فعلا سكت. طبعا كسر بنت فاتن هذا، ضربها ضرب. في يوم من الأيام قرر أنه يقتلها. خلاص البنت أصبحت ما هي عذراء، واعترفت بعلاقتها وقالت له أنا غلطانة وسامحني يا يبا، تبي تقتلني اقتلني. قال أنا راح أقتلك يعني، انتهى الموضوع أصلا. فراح كلم ولد عمها. ولد عمها هذا إنسان عاقل ويفكر ألف مرة قبل يسوي أي شيء، لأنه ما عنده عيال. أبو فاتن ما عنده عيال، ما عنده شباب. راح كلم ولد عمها، قال أنت ولد عمها وأبيك تساعدني، نروح ناخذها البر نقتلها وندفنها. ولد عمها قال ليش يا عمي إيش صاير؟ قال لا بنتي طيع يعني تطلع انشوري. ما يبي يقول له سالفة إن بنته لها علاقة بولد وكذا، ما يبي يقول له. قال لا يا عمي لا، غلط اللي قاعد تقوله هذا، وشلون تبي تقتلها وحرام عليك وما أدري شنو. قال له يا ولدي أبيك تساعدني، وانتهى الكلام. قال له عمي ما راح أساعدك إنك تقتلها، قول لي شنو القصة. قال له يبا هذه بنت عمك صراحة أنا لقيتها مع شاب واعترفت لي بعلاقة يعني قديمة بينهم، والشاب بعد ما كشفتهم هرب، ورحت لهلا وأدور عليه الولد يعني مو موجود حتى في حلب كلها، وأنا خلاص يعني ما أقدر. السر الحين موجود عند أهل الولد وأنا ميت قهر، فبتخلص منها. قال يا عمي إيش رأيك تزوجني إياها وأنا أستر عليها؟ قال أتزوجها أنت؟ قال اي نعم، يبقى انا اتزوجها واستر عليها بشرط اذا هي البنت تابت يعني. قال كيفك، روح كلمها. راح كلم فاطمة وهي تبكي، والله يخليك وجزاك الله خير وتزوجني وانقذني، ابوي راح يذبحني والله غلطة، وانا كنت يعني ضحك علي وما ادري شنو، وتكفى والله يخليك. قال خلاص توبي، وأنا ترى راح أتزوجك وإن شاء الله أنه يعني زلة وعدت. المهم راح حق عمه قال له يا عمي أنا أموافق أبي أتزوجها. عمه طار من الفرح، قال له خذها يا ولدي لا مهر ولا شيء. المهم تزوج وجاب منها 3 أولاد. هذه فاتن عندها خوات أكبر منها بس كلهم متزوجين وطالعين برا البيت، 3، ومحد عايش مع أبوها إلا فاتن. يوم راحت وعاشت مع زوجها وجابت منه عيال ونست الماضي وصارت خوشمرة، أبوها راح سكن عند واحدة من بناته، عاش عنده هناك، يبي أحد يراعيه وكذا وما يبي يتزوج على هالكبر يعني. المهم واحدة من خوات فاتن عندها ولد اسمه ضياء، ضياء عمره 30 سنة، لأن خواته كبار حيل يعني اللي متزوجين. ضياء هذا دائما جده شي يقول له روح شوف خالتك، اسأل عنها عند زوجها، لأن الأب من زوج بنته ما له خلق يشوفها من بعد السالفة اللي صارت، وهو كاره بنته، لكن مرات يبي يتأكد يطمئن على حالته، يقوم يرسل حفيدة ضياء ولد بنته يقول أروح شوف خالتك فاتن، اسأل عنها تبي شيء ما تبي شيء. فصار هذا ضياء رايح راد على خالته فاتن، يسلم عليها ويشوفها ويشوف عيالها ويشوف زوجها وكذا. المهم يوم الأيام إيش سوى ضياء؟ ضياء ذاك اليوم قاعد عندهم يشرب شاي مع خالته فاتن وزوجها وعيالهم 3، عيالهم ما هم كبار صغار. شوي ولا زوج فاتن يمسك بطنه ألم ويصرخ، شوي ويطيح على الأرض وماسك بطنه ويصرخ من الألم، وهذا يقوم يفزع له حق زوج خالته إيش فيك، ويحاول فيه وكذا لمدة ساعة، وهو يحاول فيه ويغسله وكذا. المهم توفى الرجال. بلغوا السلطات الأمنية وشالوا جثته وقالوا هذا شنو ماكل، قالوا والله ما ندرك توا جاي من برا. المهم اعتبروها وفاة طبيعية لأن ما في أي شبهة جنائية في الموضوع. بعد ما خلص العزة 3 أيام، وهذا ضياء قاعد عند خالته لأن الجد حتى ما هو راضي يروح لهم، ما يبي يشوف بنته ولا مشتهي يشوف رقعت وجهها. فقعد ضياء هو اللي مسك كل شيء، يعني العزة وجو عزوه، يعني أهل زوج خالته جو. المهم بعد العزة 3 أيام 4 أيام راح ضياء مسك خالته فاتن، قال له خالتي تعب أكلمك. قالت له هلا. قال له بعترف لك بسر. قالت له شنو؟ قال له ترى أنا اللي حطيت سم في كوباية الشاي اللي شربها زوجك ومات. توقعون فاتن انصدمت صح؟ لا، فاتن أصلا استانست وقالت له والله عافية عليك، أنت وينك من زمان؟ قال له صج والله خالتي؟ قالت إيه والله. قال خالتي ترى أنا قتلته عشانك. قالت ليش؟ قال له أنا حاس فيك كأنك مسجونة، أنت مو خالتي اللي أنا أعرفك، خالت الشيطانة وكذا، وهذا مشيك على صراط المستقيم وأشوفك كلها متضايقة، قلت بخلصك منه. قالت له إيه والله، وأنا مكافأة لك راح أعطيك 1,000,000 ليرة لأنها ورثت من زوجها 4,000,000 ليرة سورية، أعطتها 1,000,000. ولا إيش سوت؟ راحت باعت البيت بيت زوجها واشترت لها شقة في دمشق، واللي سكن معاها منه ضياء شريك الجريمة، هي وياه السر عندهم. يوم سكنت هناك بروحها وكذا قالت حق ولد اختها انت لك علاقة مع جدك صح اللي هو ابوها؟ قال ايه وانا دائما اقعد. قالت شوف ابيك تقول له انه لازم يجي يعيش عندي. قال مستحيل خالتي انت تدين جدي شلون يكرهك وكذا. قالت له شوف قول الحين زوجها مات وهي بروحها وانك انت ما تقدر تقعد عندي، فيا جدي روح وعيش عندهم بدل ما انت عايش عند امي وامي يعني موجوده وابوي موجود واهلك موجود هناك، بنتك ما عندها احد اقعد عندها. ويروح فعلا ويكلم جده، قال يا جدي ترى خالتي محتاجتك ولازم تروح عندها وحرام وزوجته. المهم حن قلبه الاب وفعلا راح وعاش عند فاتن مع عيالها 3. بعد 4 أشهر 5 أشهر ويتوفى الجد. توفى شلون؟ بالتسمم. ولا فاتن مسوية طريقة ولد أختها، يوم سمم زوجها حطت سم في الشاي وخلت أبوها يشرب وأبوها يعني ما يدري، قعد يتلوى لين مات. ولما اسعفوه وكذا ولا الرجل متوفي يعني ما في أمل، واعتبروها وفاة طبيعية. كل مرة السم ما يبين، وهذا شايبان الأعداء وعايش عند بنته ورجل كبير في العمر وتروح السالفة. ليش اقتلت أبوها؟ لأنها تدري أن أبوها يعرف ماضيها وأنه راح يقعد يراقبها مثل ما كان زوجها راقبها، وزوجها يعرف السر، سر قصتها مع الشاب اللي أول كانت لها علاقة فيه، وأبوها كان يدري وأبوها حاط العين لأنه كان يرسل ضياء دائما يشيك عليها. يعني الأب للآن مو ناسي السالفة، فقالت أنا بتخلص منه وتخلص من هالرقابة هذه كلها. المهم اقتلت أبوها، وضياء عارف بالقصة وقام يقول لها أنت اللي أكيد قتلتي جدي. تقول له إيه يعني أنت تبي تتكلم؟ أقول له من أنت قتلت زوجي؟ قال لا لا لا أنا ما لي شغل، أنا خذيت اللي خذيته وخلاص. يعني طبعا هم طلع لها شوي بعد ورث من أبوها مع أنه ما كان عنده، يعني وزعوا على خواته وإيه من بينهم، وعاشت في هالشقة هذا. ورجع ضياء مرة ثانية يعيش عندها. ضياء يوم الأيام نصب على خالته فاتن، قال له في مشروع ما مشروع وكذا وصدقين وراح نطلع ذهب. قامت وعطته 3 ملايين ليرة اللي كانت مخبيتهم من باقي الورث من زوجها ومن أبوها يعني. وياخذهم ضياء ويقعد 6 أشهر سنة يا ضياء وين الفلوس يا ضياء وين الفلوس. المهم لين زهق قال له يبا أنا تاجرت وخسرت وصراحة ما أقدر أردهم لك واللي تسوينه سوي. وعلى فكرة شوفي يا خالتي أنا أدري يعني بسوالفك، لا تقعد تسوي لي تبي تبلغين عني، ترى أنا قاتل وأنت قاتلة، فهمتي ولا لا؟ فسكر الموضوع، وإذا حصلت فلوس أو قدرت أعوضك راح أعطيك. سكتت لكنها ماتت من القهر. ضياء هم خايف من خالته وخالته خايفة من ضياء، لأن كل واحد فيهم يعرف الثاني غدار. ويقوم ذاك اليوم ضياء ويشتري لبن ويحط فيه السم ويجيبه يحطه في الثلاجة، ثلاجة بيت خالته وهو عايش عندهم يعني. طبعا لما بين لها انه خلاص وانه انا راح ارجع لك المبلغ خالتي وانت لا تعصبين ولا تكشفين سري وسرك وباكر نتورط انا وياك ومن هالكلام هذا، وحط لهم اللبن في الثلاجة وتقوم ذاك اليوم وتشرب فاتن من هاللبن وتشرب عيالها 3. طبعا تركهم ومشى لما بدوا يشربون. فبعد 2-3 ساعات كان متأكد انهم ماتوا خلاص، لكن هو ما كان يدري ان اللبن والحليب ترى يعني يضعف من قوة مفعول السم سبحان الله. فعلى طول بلغ السلطات الأمنية اني انا دخلت البيت لقيت خالتي وعيالها كلهم ميتين وما ادري شنو شاربين وكذا، وفعلا يحضرون رجال الآن والإسعاف. فكانوا الأولاد 3 ميتين فعلا، لكن خالته كانت يعني بين الحياة والموت، ويطيرون فيها المستشفى ويسووا لها غسيل معدة ودخلت في غيبوبة بعد 2-3 أسابيع وصحت. وتكشف الموضوع بالكامل أنه هو اللي حاط السم في اللبن اللي هي شربته حق عيالها واللي هي شربت منها. طبعا هي خلاص فقدت عيالها وفقدت أعصابها خلاص، الحين مو فارقة معاها حتى لو أنه يتم قتلها. فقالت وهو كذلك اللي قتل زوجي، لما ألقوا القبض عليه قال إيه نعم أنا قتلت زوجها، لكن إيه قتلت جدي اللي هو أبوها وهي اللي دفعتني أني أنا أقتلها وأقتل عيالها عشان أتخلص منها ومن مطالبتها بالدين وتهديدها لي بفضح السر أني أنا سبق أني قتلت زوجها. طبعا تم الحكم عليهم بالإعدام على الزوجة، على فاتن خالة ضياء وعلى ضياء، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم في عام 2009. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.